هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع ذكرى عطرة محببة إلى قلوب محبي وعشاق الطرب الأصيل. إنها ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي ملأ الدنيا بألحانه الخالدة ونغماته المبتكرة. كان محمد عبد الوهاب بحق موسيقار القرن العشرين، يتسابق المطربون الجدد لاستحقاق لحن من ألحانه يرتقي بهم أولى درجات الشهرة ليصلوا إلى المجد المنشود، ليس في مصر وحدها بل في سائر أقطار الوطن العربي. تميز محمد عبد الوهاب منذ بداية ارتقائه سلم الفن بمجموعة من الفضائل، فقد حرص على ألا يقلد أحدا من مطربي عصره الكبار، واتخذ لنفسه طريقا خاصا في ألحانه، حيث استعان بالآلات الغربية وطوعها للنغمات الشرقية، مما أضفى على ألحانه لونا متفردا. وتميز أيضا في أدائه لكل ما غنى، وساعده على ذلك أسلوبه الأخاذ وكلمات أغانيه التي كان ينتقيها بوعي وفهم. كان الموسيقار محمد عبد الوهاب يعتبر الفترة التي قضاها في رحاب أمير الشعراء أحمد شوقي من أقيم سنوات حياته، ففي هذه السنوات تفتحت ونمت شخصيته الفنية والثقافية، واتسعت شهرته وحقق مجدا كبيرا. لكن بعد رحيل أمير الشعراء تحير عبد الوهاب في اختيار شاعر آخر ينظم له القصائد، فوقع اختياره على الشاعر اللبناني بشار الخوري الملقب بالأخطل الصغير وأحد أصدقاء شوقي. وكان الغزل من أحب أغراض الشاعر إلى نفس بشار الخوري، وغنى له عبد الوهاب في عام 1933 قصيدة الهوى والشباب والأمل المنشود، وهي من أجمل القصائد التي لحنها وغناها عبد الوهاب على العود. والأمل المنشود يشربوا الكأس ذو الحجة يشربوا الكأس ذو الحجة ويبقي لغد في قرارة الكأس شيئا لم يكن لي غد فأفرغت كأسي ثم حطمتها على شفتي أيها الخافف أيها الخافق المعذب يا قلبي نزحت الدموع من مقلتي أيها الخافق المعذب يا قلبي نزحت الدموع من مقلتي أفحتم علي إرسال دمعي كلما لاح بارق في محايا كلما لاح بارق في محايا حبيبي لأجل عينيك ما ألقى وما أول لبشاة علي أنا العاشق الوحيد تبعات الهوى على كتفي يا حبيبي لأجل عينيك ما ألقى وما أول الوشاة علي أنا العاشق الوحيد لتلقى تبعات الهوى على كتفي على كتفي. كان الموسيقار محمد عبد الوهاب من أقدر عازفي آلة العود، وهو في عزفه لا يقل مقدرة وحسنا عن غنائه، ويظهر ذلك جليا في التأسيم الشجية التي تحمل ذوقه وإحساسه المرهف. ومن محمد عبد الوهاب نستمع إلى هذه التأسيم على العود مقام حجاز كار كرد. وفي فيلم غزل البنات الذي قام ببطولته نجيب الريحاني وليلى مراد وأنور وجدي، أطل منه محمد عبد الوهاب ضيفا بشخصيته الحقيقية، وغنى اللحن العاطفي الشجي عاشق الروح، فكان فاكهة الجنة في الفيلم. نستمع إليه الآن من عبد الوهاب على آلة العود منفردة، وهو من كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد مقام نهاوند. Thank you. محمد عبد الوهاب يداعب أوتار عوده وغنى على نغماته كل ألحانه، سواء التي غناها بصوته أم تلك التي أهداها لغيره من المطربين والمطربات أمثال نجاة وفايزة أحمد وعبد الحليم حافظ. وكانت درة هذه الألحان ما غنته كوكب الشرق أم كلثوم. ومن الألحان التي كان يحلو لمحمد عبد الوهاب أن يغنيها على العود بصوته العامر بالنبرات الشجية ويضيف إليها بعض الجمل اللحنية المبتكرة ليزداد إعجابنا باللحن قصيدة أيظن، وهي إحدى روائعه للفنانة نجاة للشاعر نزار قباني، ويغنيها الموسيقار محمد عبد الوهاب بمصاحبة آلة العود. حمل الزهور